الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين، واليوم هو اليوم 7 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن يوم الجمعة، أحكام صلاة الجمعة، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة في لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بيك فرسخ ذكر وأجزأت غير النعم قد تندب عند النداء السعي إليها يجب وسن غسل بالرواح اتصلا نديب تهجير وحال جملا. إذن هذه الأبيات ذكرت لنا جملة من أحكام صلاة الجمعة وما يتعلق بها، وسنفصل ذلك بحسب ما يتيسر لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تسمعون جيدا؟ أي رغم معمول؟ لا تسمعون جيدا؟ لا تسمعون جيدا؟ الآن تسمعون؟ خير. لا، الصوت يخرج من عندكم، لا أدري لماذا. إذن تضمنت هذه الأبيات جملة من الأحكام. يا إخوة، الصوت يخرج من عندكم، من عندكم ينقطع ثم يأتيني ثم يرجع ثانية. كيف الأمر الآن؟ الآن جيد؟ الصوت واضح من الآن؟ واضح من لديك أبا هاجر؟ أبا هاجر، الصوت واضح لديك؟ هل الصوت واضح لديكم جميعا؟ يا إخوة، هل تسمعون؟ النت غير مستقر، هناك انقطاعات كثيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب والعمل؟ ما هو العمل؟ ماذا نصنع؟ تسمعون كلمة وتكتبون؟ ممتاز. أنا لا أسمع، هذا ما يسمعش، قاع ينقطع بشدة ولا أسمع الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعرف أنا نتيبا مزيان، سأخرج وأدخل ثانية لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. والآن كيف الأمور؟ الآن جيد؟ طيب، إذا أنا لن أفتح آلة التصوير لعلها ما نسأل الله أن لا ينقطع، نسأل الله أن لا ينقطع. نعم. إذن هذه الأبيات تضمنت جملة من الأحكام، نجملها ثم نفصلها بحول الله تبارك وتعالى. حاصل هذه الأحكام أن صلاة الجمعة فرضها الله سبحانه وتعالى في موطن القرى، وبالأحرى في موطن المدن، بمعنى أنها مفروضة في القرى والمدن وليست مفروضة في البوادي التي فيها الخيام، وليس فيها قرى تتقرى، إنما أهلها ينتجعون الماء والكلى وينتقلون من منطقة لأخرى، وهم كالبدو الرحل. هؤلاء لا تجب في حقهم صلاة الجمعة. وأما أهل المدن وأهل القرى المستقرون فهؤلاء تجب صلاة الجمعة في حقهم. وصلاة الجمعة فرضت بخطبتين ثم بصلاة، خطبتين ثم بصلاة، ومن شروطها أن تكون في مسجد جامع، ومن شرط الحاضرين فيها، ومن شرط الوجوب، هناك شروط وجوب، شروط يعني صحة، فمن شرط الوجوب أن يكون المرء مقيما غير معذور حرا قريبا من وسط المدينة بمقدار حوالي 5 كيلومترات، وهو الفرسخ، وأن يكون ذكرا، فإن صلى غير هؤلاء أجزأ ذلك عنهم، لكنه غير مخاطبين بالحكم الشرعي، غير مخاطبين بالوجوب، إنما مخاطبون بالاستحباب. ولذلك قال وأجزأت غيرا، نعم قد تندب عند النداء السعي إليها يجب، يعني أن صلاة الجمعة إذا صلى هؤلاء الذين ليسوا مأمورين بها فإنها تسقط عنهم، يسقط عنهم أداؤها، وقد تندب في حق بعضهم، ويندب السعي إليها باكر. وهناك مسائل أخرى تستحب يوم الجمعة سنأتي على ذكرها إن شاء الله. وذلك قال إن النداء إليها يجعلها واجبة، لكن قبل ذلك يندب التهجير إليها، يعني الذهاب مبكرا، وأن يتعطر الإنسان ويستاك ويلبس أفضل ثيابه. أما لو نادى المنادي قد أصبحت واجبة عندئذ، لا مجال للإنسان في تركها. وهذا الكلام هو باختصار معنى هذه الأبيات التي ذكرناها الآن. ولكن عند التفصيل نأتي على ذكر أدلة كل فرع من هذه الفروع التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. فنقول إخواني بارك الله فيكم، يوم الجمعة هو يوم عظيم، وقد اختاره الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية التي هي خاتم الأمم، وأصحاب هذه الرسالة التي هي خاتم الرسالات هم الأمة التي هديت إلى هذا اليوم المبارك العظيم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم أحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فهدانا ليوم الجمعة، ف فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وهذا الحديث له ألفاظ متعددة في الصحيحين في البخاري ومسلم. ورواه أيضا إمام الترمذي عن أو روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه. كل هذا حدث يوم الجمعة. وفيه مات، حتى وفيه مات، لكن في رواية أخرى. إذن رواية الترمذي: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله وصححه الترمذي بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقدم الساعة وفيه تقوم الساعة، وما من دابة هي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح إلى حين الشمس، من حين تصبح إلى حين تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، أو إلا الجن والإنس. إذن جميع الكائنات الحية تتصور أن تقوم الساعة يوم الجمعة لأن الله فطر ذلك عندهم، إلا الجن والإنس فهم في غفلة ساهون، أو لأنهم هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى، ولو أنه قال لهم الأسبوع القادم ستكون يوم الجمعة لاتكلوا، أو لبقوا يلعبون حتى إذا جاء اليوم المقصود جعلوا يعني يتعبدون وكذا، فيتركون سائر الأيام فقط لهذا اليوم الذي علموا أن وراءه أو علموا أن فيه القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفيها ساعة لا يصادفها مسلم، وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. واختلف أهل العلم في هذه الساعة وما هي وإلى آخره، هذا ليس مجال حديثنا اليوم، لكن أحيلكم على زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد أشبع هذه المواضيع كلها وما يتعلق بيوم الجمعة إشباعا رحمه الله على عادته في استقصاء المسائل واستدلالها. إذن هذا ما يتعلق بفضيلة هذا اليوم. ولذلك كان يوم الجمعة هو عيدنا معاشر المسلمين، وإذا كان اليهود يحتفلون ويعظمون السبت، والنصارى يعظمون الأحد لأنهم يزعمون أن الله أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء في ذلك اليوم، فنحن معاشر أهل الإسلام هدانا الله ليوم الجمعة. فيا ضيعة الأعمار عندما نرى دولا تدعي أنها إسلامية وهي لا تقيم ليوم الجمعة وزنا، وتقيم للسبت والأحد وزنا وأيما وزن، وكل حجتها حجج واهية. ولذلك على المسلمين أن يناضلوا في البلدان التي ما زال يوم الجمعة ليس هو العطلة الرسمية ولا له ذلك الاهتمام، حتى إننا أصبحنا نرى كثيرا من الناس يأتون للصلاة بثوب عملهم، فأين ذلك اليوم الذي كان الناس فعلا يستعدون فيه للجمعة؟ ولكن لأن الناس كلهم مشغولون بأعمالهم فيأتون بما اتفق لهم أن يلبسوه. ولا شك أن هذا قبيح، لأن فيه ضياعا لهيبة يوم الجمعة. واضح؟ جيد. قال بموطن القرى قد فرضت، يعني أن صلاة الجمعة مفروضة، إنها واجبة. واجبة على من؟ واجبة على كل مسلم، ذكر بالغ عاقل لا عذر له، فخرج من ذلك حر، فخرج من ذلك العبد فلا جمعة على العبيد، وخرج من ذلك غير المسلمين اليهود والنصارى فلا مجال لهم في هذا الأمر. إذن والصحيح، فالمريض معذور أيضا، وإن كان هؤلاء جميعا لو أنهم حضروا لأجزأت عنهم، والذكر فلا تخاطب بها الأنثى لكن لو حضرت لأجزأ عنها، وهكذا. وسنأتي على ذكر أدلة كل هذه المسائل. أما أنها مفروضة فهذا إجماع، أجمعت الأمة على فرضية صلاة الجمعة، وأن حالها ليس كحال بقية الصلوات، وهذا أمر يعني توارثه الناس منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. وقد قال الله تبارك وتعالى في ذلك بصراحة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، وقد سمى الله عز وجل سورة كاملة بسورة الجمعة. وقد روى ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا تهديد رهيب. ومثله ما روته أمنا حفصة رضي الله تبارك، لما رواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ورواه مسلم. وفي هذا من الوعيد الشديد ما الله به عليم، أنه يهدد صلى الله عليه وسلم أن يحرق ذلك البيت بما فيه. وروت أمنا حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل مسلم محتلم، يعني من المسلمين. رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ومن شروط وشروط الجمعة تنقسم إلى قسمين: إلى شروط صحة بمعنى أن الجمعة لا تتم إلا بهذه الشروط، وهذه الشروط هي في وسع الإنسان أن يوفرها، وشروط وجوب بمعنى أنها متى تجب على المرء بتوفر هذه الشروط. فإذا لم يكن أحد هذه الشروط حاصلا فلا جمعة. إذا لم تكن هناك شروط الوجوب إذا الإنسان غير مخاطب، وإذا لم يكن هناك شروط صحة معناه أن عبادته فاسدة ولن يقبلها الله عز وجل منه فأما شروط الصحة فأولها الاستيطان. ومعنى قولنا الاستيطان يعني أن تكون صلاة الجمعة في قرية متكاملة يتعاون أهلها وأفرادها مع بعضهم البعض، ثم يوم الجمعة يجتمعون في هذا المسجد الجامع. وإذا قررنا ذلك في القرية فالمدينة أولى وأولى، لأنها أعظم وأكبر وفيها من الخلق من هم فوق ذلك. ولذلك بعض العلماء يقولون ليس لهذا العدد حد، ليس لهذا العدد حد، فقد يكونون 50 أو 60 أو ما إلى ذلك. المهم أنهم قرية، بيت هنا بيت هنا بيت هنا، وكل وفي كل بيت أهله وذوه، وهناك دكاكينهم حوانيتهم مقار أعمالهم إلى غير ذلك من الأمور. وهذا إذن هذه قرية وتجب فيها الجمعة. وبناء على هذا القول يا إخواني، فصلاة الجمعة لا تجب على أهل العمود. ما معنى أهل العمود؟ يعني أهل البوادي الذين يركبون جمالهم ويقصدون مواطن القطر لبهائمهم، هذا الأمر لا يوجب عليهم صلاة الجمعة، بل هنا بل صلاة الجمعة هم غير مخاطبين بها أصلا. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، فكل مكان مغلق على نفسه ولا يمكن الناس أن يأتوه لو أذن صاحبه لصلاة الجمعة فلا تجزئ الصلاة فيه، لأن الأمور لأن الأحكام الشرعية غير حاضرة. ولذلك لا يمكننا أن نصلي في البيت، يعني هل يجوز أن نأتي بالناس ونفتح الباب ونقول يا جماعة يوم الجمعة، ويؤذن أخ من الإخوة في باب البيت ويأتي أحدنا ويقف على مكان عالي ثم يخطب على الناس يوم الجمعة؟ لا، هذا لا يجوز، لأن هذا بيت وليس مسجدا. وكذلك لا تجوز صلاة الجمعة في السجون. لا أقول لا تجب، أقول لا تجزئ أصلا، لأن شروطها غير متوفرة. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، وليس هو رأيا خاصا بأصحابنا المالكية، بل هذا قول جماهير العلماء، إلا ما كان من الظاهرية وبعض المذاهب الأخرى التي قالت لا هذه شروط يعني لا دليل عليها وكذا. واضح إخواني؟ والسبب في ذلك يا إخوة أن المسجد هو مفتوح، مكان مفتوح، وينادى فيه للناس جميعا أن يأتوا لتسمعوا خطبة الجمعة وتصلوا. أما السجن فلا مجال فيه لذلك، والبيت لا مجال فيه لذلك، والفنادق والأماكن الأخرى لا مجال فيها لذلك. ولذلك كان الشرط الأول من شروط صلاة الجمعة شروط صحتها، شوفوا يا أخوة، شروط صحتها وليس شروط وجوبها. يعني هنا في هذه الحال هي واجبة، ولكنها هل تصح أم لا تصح؟ لا تصح. قد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في حديث موقوف عليه: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع. لا تشريق يعني صلاة العيد، ولا في جمعة ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرب المسلمين يعني الذين كانوا حوله بأن يصلوا الجمعة في أماكنهم. وأول جمعة جمعت كانت قبيل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تبارك وتعالى عنه جمع المسلمين جميعا على إمام واحد، فخطبهم ذلك الأمير ذلك الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، خطبهم وجمع أسعد بن زرارة الصحابة وقام لهم طعاما، وذلك قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أول جمعة جمعت بعد المدينة كانت بمسجد عبد القيس بقرية يقال لها جوافة، وهي قرية من قرى البحرين. والبحرين ما هي؟ البحرين ما هي يا إخواني؟ البحرين هنا ليست هي الجزيرة الصغيرة، إنما هي المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية كلها، وتسمى في الكتب بلاد الأحساء. الأحساء هذه منطقة الأحساء هي التي كانت تسمى قديما البحرين. وأما جزيرة البحرين فكانت تسمى جزيرة أوال، أظن أوال أو اسما بهذا المعنى. فهذه المنطقة كانت قرية جواثة لقبيلة عبد القيس، ثانية مدينة أو ثانية قرية جمعت بعد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتشر الأمر. طيب، ومن الشروط التي يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا بها الخطبتان قبل الصلاة، فلا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين. وصلاة الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تقوم نيابة عن صلاة الظهر، فالخطبتان ركعتان والركعتان تقومان مقام بقية الصلاة. ولذلك أمرنا بأن ننصت للخطبة ونهينا عن أن نتكلم فيها. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه موطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الإمام يوم الجمعة فأنصتوا، إذا تكلم الإمام يوم الجمعة فأنصتوا، وفي رواية: ومن لغى فلا جمعة له، من تحدث يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، في رواية أخرى. إذا كان قولك لصاحبك أنصت، يعني أسكت لتسمع الخطبة، مبطلا لأجرك، ويجعلك ممن يلغو يوم الجمعة، وهذا اللغو مصيره أن أجر الجمعة كله قد ضاع عليك. فالمهم، إذا كان هذا في خطبة الجمعة، إذا معناها أنه على المرء أن يحضر هذه الخطبة وينصت لها ويسكت، ومعناه وجوب هذه الخطبة. ومن الدليل على وجوبها أن الله سبحانه وتعالى قال: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي حديث الملائكة الذين يكتبون أسماء الناس الذين يقدمون لصلاة الجمعة، وفي آخره: فإذا كانت الساعة الخامسة أغلق الملائكة الكتاب وجلسوا يستمعون الذكر. قال سعيد المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه الله: الذكر هو موعظة الإمام، يعني موعظة الإمام هي الذكر الذي قصد في الآية وقصد في الحديث. واضح؟ فاسعوا إلى ذكر الله يعني خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة. فدل هذا كله على أن القول الصحيح هو إلزامية خطبة الجمعة، وأنها شرط لصحة صلاة الجمعة. لكن لو أن إنسانا جاء متأخرا ولم يدرك من الصلاة إلا ركعة أو ركعتين، أو لم يدرك إلا الصلاة ولم يدرك الخطبة، لا شيء عليه، يعني لا يقال عليه أن يقضي ركعتين بدل الخطبة، لا، هذا لم يقل أحد يعتمد عليه. طيب، جيد. ومن شرط الخطبتين أن تكون قبل الصلاة لا بعدها، وهذا إجماع بإجماع العلماء، لأن توارث يعني المسلمين توارثوا هذا الأمر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. لم يعلم أن أحدا صلى ثم خطب، هذا لا يوجد، إنما الذي نعلمه هو أن الخطبة تكون قبل الصلاة. واضح؟ طيب. ومن شروطها التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله الجامع، وهذا مما انفرد به أصحابنا عن بقية المذاهب الأربعة، أنه اشترط الجامع. ولذلك عند أصحابنا لا تجزئ صلاة الجمعة في البر، ولا تجزئ في أي مكان آخر إلا المسجد الجامع، ولا أقول المسجد فقط بل المسجد الجامع. وفي هذا كلام طويل، هل يجوز أن يكون في البلد أكثر من جمعة واحدة؟ وإذا كان ذلك جائزا فأي المسجدين أولى بأيهم؟ لا، أي القديم أم الجديد أم الأمر واسع؟ كلام طويل عريض حقيقة يراجع في المطولات، كلام طويل عريض. وهذا الباب حقيقة يا إخواني الناس فيه بين إفراط وتفريط، فقائلون نفوا هذه الشروط كلها وجعلوا صلاة الجمعة كأنها من جنس الصلاة المعتادة، يجوز الإنسان أن يأتي هو وصاحبه ثم لا يخطب ولا يفعل شيئا لأن خطبة ليست واجبة ولا شرطة، ثم يصلي ركعتين وانصرف إلى بيته وانتهى الأمر. هل هذه صلاة الجمعة؟ هل هذه هي الصلاة التي يريد الله سبحانه وتعالى منها تلك الحكم التي لازلنا نتعلمها؟ لا طبعا. إذن الصواب هو أن هذه الشروط منها ما هو مسلم ومنها ما هو يعني فيه نقاش، مثل هذا الشرط يعني أن تكون فقط في المسجد، قالوا لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة إلا في المسجد، فلا نعلم أنه صلى في البر كما يصلي صلاة العيد، ولا نعلم أنه حض على ذلك ولا دعا إليه. واضح يا إخواني؟ طيب. الجامع لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها أقامها في مصلى أو في فضاء. الجماعة من شرط صلاة الجمعة أن تكون في جماعة، فلا يجزي أن يصلي المرء لوحده، لو دخل المسجد فلم يجد فيه أحدا لكان يجب عليه أن يصليها ظهرا. ومن الطريف أذكر مرة أننا خرجنا في رحلة مع جماعة من أخواننا إلى السد، ها هنا خرجنا لنسبح ونستجم في الصيف، فصادفنا أننا في قرية يعني خالية ليس فيها أحد، وفيها مسجد هكذا مقام لعله يعني يمتلئ عندما تكون هناك يكون الرواج. فيعني لما جاء أدركنا صلاة الجمعة لبسنا ثيابنا وذهبنا للمسجد، فإذا به طبعا فارغ لا يوجد أحد، ولم أكن إذ ذاك يعني متمسكا بهذا الرأي، كنت لا أزال متأثرا بما قرأناه عند ابن حزم والشوكاني والصنعاني، فإنهم يعني استهانوا بهذه الأدوة، وكذلك مشايخنا آل الصديق، حتى إن شيخنا عبد العزيز بن الصديق رحمه الله له كتاب اللمعة، أو ما ليس اللمعة، لا المهم كتاب يعني ينسف فيه هذه الشروط كلها، حتى إنه بالغ وقال إنه يجوز للمرأة يصليها لوحده ركعتين وانتهى الأمر، صلي الجمعة ركعتين في بيته أو في أي مكان وانتهى الأمر. طبعا لا شك أن هذا القول شاذ ولا يمكن أن يؤخذ به. المهم أنا كان معي جملة من أصحابنا يبلغون حوالي 7 أو ما إلى ذلك، فصعدت المنبر وخطبت فيهم وقلت لهم يعني إنكم من فضل الله عليكم أنكم أنتم الذين تصلون في هذه المنطقة كلها ولا يوجد أحد وكذا، لكن حقيقة على مذهب الإمام مالك هذا الأمر كله لا يجزي أصلا، كان من المفترض أن تكون القرية فيها الناس، وكان من المفترض أن يكون الذين يبقون في المسجد على الأقل 12، هذا مشهور المذهب. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أصحابه، فإذا بعير قدمت إلى المدينة وفيها الأصوات والأهازيج وكذا. فترك الناس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وانصرفوا إلى هذه العير، ولم يبقى إلا 12 رجلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. قال علماء قال ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وهنا قضية حقيقة ونقاش وما إلى ذلك، إنما أتيت بهذه المسألة على سبيل الطرفة والدعابة، وحتى أصحابنا اختلفوا في العدد، حتى منهم من لم يحدد عدد معين، إنما قال مهم أن يكونوا جماعة تتقرب بهم القرية وتمتلئ ويمتلئ بهم المسجد. واضح يا إخواني؟ طيب، ودليل الجماعة حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. والحديث رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح، وسنأتي على ذكر أولئك الأربعة في مكانه إن شاء الله. وأيضا ما رواه جابر الآن كما أخبرتكم وهو صحيح البخاري. طيب، ما هي شروط وجوب الجمعة؟ يعني أنها متى تجب على المرء؟ فإذا لم تكن هذه الشروط فهي غير واجبة. ومعنى قولنا غير واجبة معنى أنها تجزئ إذا صلىها الإنسان. أول هذه الشروط الإقامة. أول هذه الشروط الإقامة. أول هذه الشروط الإقامة. إذن صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر، ليست واجبة على المسافر. واضح يا إخواني؟ فالمسافر إذا كان شادا الرحالة وأدركته صلاة الجمعة فليست واجبة عليه، إن شاء يتابعها إن شاء يصليها فهو حسن، وإلا فلا شيء عنده. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا عليه أنه قال: لا جمعة على مسافر، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وابن عبد المنذر في الأوسط وهو بإسناد صحيح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في الحج في يوم عرفة. يوم عرفة هو صلى بالناس في يوم عرفة ولم يصلي، صلى الظهر جمع الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، مع أنه كان يوم جمعة ولم يصلي صلاة الجمعة، إنما صلى بهم صلاة الظهر والعصر. والخطبة التي خطبها هي خطبة يوم عرفة وليست خطبة الجمعة. واضح يا إخوان؟ وهذا الأمر كالإجماع عند علمائنا رحمه الله، هذا الأمر كالإجماع عند علمائنا. والشرط الثاني الخلو من العذر. فعن طارق بن شهاب رضي الله تبارك وتعالى، طارق بن شهاب يا إخوة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه لأنه كان من صغار الصحابة، لكن حديثه يعد في مرسل الصحابة، ومرسل الصحابة حديث صحيح، مرسل الصحابة صحيح. فإذا قال الجماعة حق على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. والحديث رواه أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم. واضح يا إخواني؟ ومن هذه الأعذار الخوف، فالخوف من أسد أو حيوان أو كانت الفتن والقتال فخشي أن يقتله أحد، أو خشي من طاغية يريد أن يعتقل أو ظلمه وعدوانه، أو خشي من أي شيء من هذه الأمور، فمن حقه أن يجلس في بيته أو يختبئ ولا يصلي الجمعة. ومن ذلك التطبيب إذا كان مع والديه أو أحدهما أو مع ولده أو مع صديق له من أصدقائه أو إخوانه، فيجوز له أن يترك صلاة الجمعة. فقد روى أبو داود عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن الصلاة في الرحال، وكان ذلك يوم جمعة. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو النفيل أحد العشرة المبشرين من الجنة وابن عمه مريض، فدخل عليه قبيل صلاة الجمعة وبقي معه إلى أن انتهت صلاة الجمعة واغتبط بذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى، يعني أعجبه الأمر لأنه جاء ليعود رجلا مسلما من المبشرين بالجنة. واضح يا إخواني؟ ومن الأعذار أيضا المطر، المطر والوحل والطين وكذا، فالإنسان يعني يجوز له ألا يحضر صلاة الجمعة بل ولا الجماعة من أجل الوحل والطين. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة في منازلهم ومن العوالي. لا عفوا، ليس هذا ليس في هذا الدليل، ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما اللهم صل على سيدنا محمد، أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أمر مؤذنه أن يؤذن قبل صلاة الجمعة، فلما وصل أمر مناديه في يوم المطير يوم الجمعة الصلاة في الرحال، أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فقال له الناس: ما هذا الذي فعلت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن يعني أخرج الناس من بيوتهم ليدوسوا بالطين إلى ركبهم؟ والحديث في البخاري ومسلم. إذن عزى هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أمر المنادي أن ينادي الصلاة في الرحال، ولذلك استحب يوم المطر أن يجمع الإمام، يجمع المغرب والعشاء حتى يحرز الناس أجر الصلاتين ولا يتأخروا عن إحداهما، يعني إذا تأخروا عن الأخرى لا يتأخروا عن الأولى عن الثانية لا عفوا إذا تأخروا عن العشاء لا يتأخروا عن المغرب ويجمعوا بينهما. نعم. طيب. وقوله بكفرسخ يعني أن أقصى من يكون خارج المدينة إذا فاتوا الفرسخ حوالي 5 كيلومترات خارج المدينة فهؤلاء معذورون، وهم من أهل البوادي الذين لا يصلون صلاة الجمعة. قال: بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرسخ الذكر. قريب يعني قريب من من المدينة بحوالي فرسخ، والفرسخة هنا يحسب هل من حدود المدينة أم من وسط المدينة، ننظر في ذلك. يعني إذا جئنا لوسط المدينة خاصة مع مدن اليوم التي كبرت جدا، كثير من الناس لا يصلوا صلاة الجمعة، لكن إذا قلنا ضواحي المدينة والمدينة يعني وسط مترامية الأطراف، فيعني أولى من أن نقول إن وسط المدينة هو المقياس. واضح يا إخوة؟ والأصل في هذا حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق. فدل هذا الحديث في الصحيحين، فدل هذا الحديث على أن الصحابة كانوا يأتون أماكن شاسعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الزهري رضي الله رحمه الله: والعوالي من المدينة بحوالي فرسخين أو في حوالي ميلين أو ثلاثة أميال. بعد العوالي عن المدينة هو حوالي ميلين أو ثلاثة أميال. واضح يا إخوان؟ متى يدخل وقت صلاة الجمعة؟ يدخل وقتها مع وقت الظهر على الراجح، خلافا لمن قال. نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وحسنه الترمذي. ومن السنن المؤكدة يوم الجمعة التبكير لصلاة الجمعة. وفعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والحديث في الموطأ الصحيحين. ومما يستحب أيضا أن يلبس الإنسان أفضل ثيابه. قال علماؤنا: يستحب البياض يوم الجمعة، يستحب البياض، يلبس الإنسان لباسه الرسمي الذي يخرج به إلى اللقاء وإلى المناسبات وكذا، هذا الذي يلبسه، ولا يلبس لباس البيت أو لباس العمل والمهنة وما إلى ذلك، أو يلبس ما عنده من أسمال، لا، يلبس لباسا خاصا ليوم الجمعة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، وهو في الموطأ والصحيحين أيضا. وعن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. والحديث حديث صحيح أيضا، وثبت أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى حلة فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. وهو في الصحيحين، ويعني الدلالة منه على هذه السنة هو أنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قد كان يعلم أنه يعني يريده أو يحبه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر ذلك عليه بل وافقه عليه. والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى نكتفي بهذا إن شاء الله. تسمعون؟ هل هناك أي صوت أم لا يوجد أي صوت؟ هل هناك صوت؟ طب يطفي. شوف كيف هاد. قلنا يا إخوة إن وقت صلاة الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم هو نفس وقت صلاة الظهر. إذن الخطبة عليها أن تبدأ بعد أذان الظهر، يعني بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس. فعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا على عهد نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. والحديث في صحيح مسلم. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني تميل عن كبد السماء، كما في صحيح مسلم أيضا. ثم ذكر في الأخير جملة من المستحبات التي تستحب يوم الجمعة، فذكر أهم ذلك، أهم المستحبات التي تستحب يوم الجمعة، فذكر منها الرواح. السنة غسل بالرواح تصل، يعني يستحب يوم الجمعة الاغتسال، وهذا الاغتسال من السنن المؤكدة يوم الجمعة، حتى إن بعض أهل العلم جعله واجبا وأجزأت غير النعم قد تندب عند النداء. السعي إليها يجب، يعني أنها تجب بعد النداء، يعني بعد الأذان الثاني، إذا كان هناك أذان ثان. أما إذا كان هناك أذان واحد فبعد الأذان يجب السعي إليها. وفي بلاد المغرب الأقصى هناك ثلاث أذانات، ولكن هذه الأذانات الثلاث التي تذكر متتابعة، يعني حقيقة يعني قصتها قصة حقيقة، وليست حقيقة من السنة في شيء، وإن كان أهلها يظنون أنها من السنة. على أي حال، هناك من أهل العلم من صنف في رد هذه الأذانات وتبيان أصلها، كان الحافظ أحمد بن صديق الغماري له كتاب شن الغار على بدعة الأذان على المنبر وعلى المنارة، وبين أنها من البدع التي لا أصل لها. أما الصواب هو ما عليه أهل المشرق من أنهم يؤذنون أذانا أول سنه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم بعده بثلث ساعة هكذا أو قريبا منها يؤذن الأذان الثاني. أما في الحرمين فيؤذن قبل يعني يؤذن الأذان الأول حوالي ساعة قبل الأذان الثاني، حتى يستعد الناس ويتجهزوا لصلاة الجمعة. واضح إخواني؟ إذا نودي للصلاة فعلى المرء أن يترك كل أغراضه، حتى إن البيع والشراء في ذلك الوقت يصبح حراما، والعقد عقدا يصبح عقدا فاسدا. واضح؟ إذا في هذه الحال يترك الإنسان كل شيء وينصرف تجاه المسجد، وإلا فقد كان عليه أن يذهب إلى المسجد قبل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن والسنة غسل بالرواح اتصل، يعني يستحب استحبابا ويسن سنة مؤكدة أن يغتسل المرء قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة كما يغتسل من الجنابة. وهذا الغسل سنيته أن تكون مباشرة قبل الرواح، يعني يغتسل وينصرف. أما إذا اغتسل في أول النهار ثم أكل وشرب ونام ثم قام، لا، لم يقم بالسنة على ما نص عليه أصحابنا رحمه الله. ومنهم قال يجزئ، لكن هذا الغسل هو للصلاة وليس لليوم، على الصحيح من أقوال أهل العلم هو للصلاة وليس لليوم، ولذلك يستحب أن يذهب نظيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس من العوالي وعليهم الصوف وكذا ورائحتهم أنتنت في المسجد، فقال لو جعلتم يوما يعني تغتسلون فيه أمرهم بالغسل من أجل هذه الرائحة المنتنة التي خرجت منهم مع العمل والصوف الذي يلبسون وكذا. وكذلك حال الناس اليوم، يأتي الإنسان من عمله، من مهنته، من كذا، وعليه لباس العمل وكذا، فلا يعني، فالسنة أن يذهب لبيته ويغتسل ويلبس أفضل ثيابه ثم يأتي لصلاة الجمعة. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والحديث في الموطأ الصحيحين. وعنه أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين وهو عثمان رضي الله تبارك وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ يعني جئت متأخرا، أنا أخطب الجمعة الآن. قال: إني انشغلت أو إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل بل توضأت فقط؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل يعني ليوم الجمعة. والحديث في الموطأ الصحيحين. ومما يدل على عدم الوجوب، أولا هذا الحديث يدل على عدم الوجوب، لأن عثمان رضي الله تبارك وتعالى وهو أيضا من الخلفاء الراشدين وأئمة المهديين لم يغتسل بل اكتفى بالوضوء. وعتاب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما كان لأجل أهمية الوضوء، وأنه رجل ينظر إليه، وأنه من كبار الصحابة ومن السابقين الأولين المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه. والله ما أدري ما أقول لكم، الصوت شديد، التقطيع ما أشكركش. والآن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهو في الموطأ الصحيحين. وأما ما يعني يدفع الوجوب إلى السنية فهو حديث سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.